هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، وهي مع السوليست أحمد محسن والسوليست ياسر سليمان بفرقة التراث للموسيقى العربية، والجزء الثاني من الحوار الذي كنا قد بدأناه الأسبوع الماضي. ولكن في البداية كل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين، ويا رب عيد سعيد على الجميع إن شاء الله. أحمد وياسر أهلا بيكم، والجزء الثاني من حلقتنا معاكم من خلال أوتارنا الموسيقية. أهلا بيك يا أحمد، أهلا بيك يا ياسر مرة تانية. زي ما عملنا كده في الحلقة اللي فاتت وابتدينا وسمعنا حاجة بأصواتكم الجميلة، هنبدأ برضو معاكم. وعايزين نذكر السادة المستمعين ان احنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الدراسة الموسيقية والنشأة الخاصة بكل واحد فيكم، والفرق بين الدور والموشح والطقطوقة وحاجات كتيرة قوي، والنهاردة في نقاط كتيرة قوي هنطرحها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. هنسمع ايه في البداية؟ حاجة لايف يعني؟ يا ريت. هنقول طقطوقة جميلة جدا كانت بتغنيها سيدة ام كلثوم، اسمها على بلد المحبوب. هي حتى لها قصة يعني قصيرة. طبعا هي كانت يعني مش ام كلثوم صاحبتها الاصلية. هو كان في اول فيلم عملته ام كلثوم كان فيلم اسمه وداد. فاللي كان مغني الاغنيه دي في الفيلم عبده السروج. تمام. فام كلثوم عجبها اللحن جدا فسجلته بقى بعد كده بصوتها يعني، وكان ده يعتبر تقريبا من اوائل الالحان اللي غنتها الموسيقار رياض السنباطي. اتفضل. على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني، على بلدي المحبوب وديني زاد وعيدي والبعد كويني. يا حبيبي ده أنا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك، يا حبيبي ده أنا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك، تتمنى عيني رؤياك أشكي لك وإنت توسيني. أمسافر على بحر النيل أنا ليا في مصر خليل، من حب ما بنمشي الليل على بلد المحبوب وديني، على بلد المحبوب وديني زاد وعيدي والبعد كويني. الله عليكم. واسمحوا لي أبدأ معاكم النهاردة وعلاقة الصداقة الجميلة اللي بتجمع بين أحمد وياسر وانتوا الاثنين بفرقة واحدة. يعني المفروض كان يبقى فيه منافسة، وأعتقد أنها موجودة المنافسة الشريفة برضو يعني اللي بتأدي لعمل أفضل، ولكن أنا أول ما كلمتكم وإن أنا عايزة أعمل مع كل واحد فيكم حلقة قلتوا لي لا إحنا الاثنين هنبقى مع بعض، وعشان كده يعني الحلقة ما كفتش المرة اللي فاتت إن إحنا لازم كان يبقى فيه حلقتين أو جزئين معاكم. يعني علاقتكم ابتدت من إمتى؟ علاقة الصداقة الجميلة والدوتوهات الجميلة اللي بتأدوها مع بعض بالرغم من أنتوا الاثنين رجالة يعني. والله هقول لحضرتك على حاجة، يعني هو الموضوع ما شاء الله ممتد من سنوات طويلة جدا، يعني شهر يناير يعني اللي احنا فيه طبعا كل سنة والأخوة المسيحيين بألف خير والناس جميعا، هيبقى بقالنا 13 سنة بالضبط ما شاء الله. لان انا كنت اعرف ابو اليسر، يعني ده اسم الشهرة الجميل ياسر سليمان. انا دايما بقوله كده من خلال فرقة نادي الصيد الموسيقى العربية، كانت فرقة يعني كانت جميلة جدا، كانت موجودة وقتها، كانت بقيادة الاستاذ طارق يوسف. كانت يعني كان ليا الفخر والشرف طبعا ان انا عرفت ابو اليسر من خلال الفرقة. تمام. وبعد كده بقى ايه، يعني كنا بقى في حفلات مع بعض دايما، وسافرنا في محافظات، بتقعدوا تدندنوا بقى كده مع بعض او تذاكروا لبعض او تحفظوا بعض. حصل، وكان اياميها كان ما كانش لسه بقى ظهر موضوع النت وكده، فكان ابو اليسر كمان كان مجتهد جدا، كان في مره مثلا من المرات او في كذا مره الاقيه مثلا يجيب معاه الكاسيت ويجيب معاه الشرايط معاه يعني يعني ويشيلهم على قلبه علشان كان عايز يسمع من هنا ويسمع من هنا ويشوف مواويل بتتقال من هنا. دكتور طارق مثلا يديله مثلا كلمات اغاني اسف كلمات مواويل وهو يرتجلها بخياله، ان هو ما شاء الله ملكة الارتجال ما شاء الله عنده قوية جدا. فهو يعني يا رب من خلال الصداقة والنجاح لنجاح لي وللفرقة كلها. وبعد كده بقى ختمت يعني، وطبعا هو له الفضل بعد ربنا ان انا دخلت الاوبرا بقى. يعني جميل. بعد نادي الصيد بقيت معاه في الاوبرا واستمرت حكاية. ياسر السي دي الجميل اللي انتوا جايبينه لنا نسمع ايه منه ليك دلوقتي؟ نسمع حاجة مع الفرقة بقى كده. شفت حبيبي لان دي اول اغنية غنيتها اول ما دخلت فرقة التراث. الله. يعني ليها ذكرى بقى معينة معاك كده؟ يعني انا جيت اول ما بدأت اغني غنيت رايحين الغريب. بعد كده تاني حاجة في صديق لنا اسمه محي قال لي ما تغني شفت حبيبي، قلت له دي اغنية انا مش عجباني يعني. قال لي بس اغنيها، فحفظت الاغنية برضو قلتها، والاغنيه بصراحه يعني خدت نجاح جامد قوي وعدتها تاني ما شاء الله، رغم ان انا ما كنتش حاببها في الحفلات الجايه. يعني من الحاجات الجميله. نسمعها حالا. شفت حبيبي وفرحت معاه، شفت حبيبي وفرحت معاه، وصبح فرحان بعد الوحدة وطول الأشجار، كان قلبي وحيد وصبح صباح فرحان. يا ما قضيت الليل سهران، يا ما قضيت الليل سهران. يجي يمكن يوم أسعد في لؤاد الوصل جميل، حلو يا محلى الوصل جميل، حلو يا محلى، حلو يا محلى. شفت حبيبي حبيبي. وما زلنا مع أوتارنا الموسيقية ومع اثنين من شباب دار الأوبرا المصرية، أحمد محسن وياسر سليمان، اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية. الدويتو أو الثنائي الغنائي، هل لازم يبقى بين رجل وامرأة، ولا ممكن يبقى بين اثنين من المطربات أو اثنين من المطربين؟ يعني وضحوا لي ده أكتر. هو حاجة طبعا مش مقياس ابدا ان هو يكون بين مطرب ومطربة، يعني وفي امثلة حية على ذلك. طبعا امثلة الدويتو او الديالوج اللي احنا عارفينها من اشهرها شحات الغرام مثلا، يا سلام على حبي وحبك يا دي النعيم. في مثلا دويتو بين راجل وراجل، زي مثلا الحب بهدلة، كان شكوكو اسماعيل ياسين، برضو الديالوج الوطني الجميل اللي هو بلدي يا بلدي ان كان على القلب ما فيش غيرك، محمد ثروت وهاني شاكر. يعني الموضوع مش مقتصر بس انه يبقى بين مطرب ومطربه، ممكن بيبقى فيه معنى على حسب معين. الموضوع او المعنى بالضبط. نقدر نقول ده مين اللي يغني بالضبط. بتبقى حاله مثلا اتنين مشتركين فيها وكل واحد بيوصف حالته ازاي توصف الحكاية. تمام. ياسر، انتوا سافرتوا كتير اعتقد مع الفرقة من خلال دار الأوبرا المصرية ومهرجانات نقول في دول عربية وغير عربية. التجربة بقى مع السفر والجمهور بيقابلكوا ازاي؟ رحت فين الأول؟ يعني اول سفرية لي كانت في الجزائر. يا دولة عربية شقيقة. فبصراحة كان الاستقبال كويس والحفلات بتبقى مميزة، لان الناس تبقى مستنية الأوبرا جاية تسمع منها. وبعد كده سافرنا المكسيك، رغم برضو ان المكسيك اغلبيتها طبعا اجانب وكده ولغة اخرى، بس بالعكس كان المهرجان معمول للموسيقى عموما. تمام. فعملنا برضو حفلة كويسة. بعد كده سافرنا دبي. بعد كده سافرنا اسبانيا، وبعد كده تركيا والعراق والمغرب. يعني مجموعة دول جميلة كلهم بصراحة كانوا حلوين. الجو الصحبة بقى بتاع السفر والمهرجانات ده، يعني المفروض اعتقد يبقى فيه كده تآلف وتناغم وانسجام بين المطربين وبين اعضاء الفرقة كلها، هل ده بيبقى موجود فعلا؟ طبعا. يعني احنا بصراحة كل رحلة نروحها سوا حتى لو رايحين اسكندرية. وليكوا حفلات كتير بتاع اسكندرية ودمنهور في دار اوبرا دمنهور. الفرقة كلها مع بعض، سواء كانوا موسيقيين او مطربين، كله مع بعض. تمام. مفيش حاجه اسمها احنا بقى مصريين فلوحدينا واحنا مطربين، لا بالعكس احنا بنوصل كلكم صحبه واحده، في الشغل مع بعض وفي العادي مع بعض برضه، نخرج سوا نقعد سوا كده. تمام. تبقى احلى حاجه يعني. نسمع ايه بقى منكم مع بعض دلوقتي، ولا او حد فيكم يعني انتوا اختاروا بقى؟ وممكن يعني نعمل فقره ارتجالات. جميل. جميل. يعني الارتجال موجود ايضا زي ما هو موجود في الموسيقى موجود في الغنى. اكيد طبعا. اتفضل. اتفضل. يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليل يا يا يا يا ليل يا ليلي شاء الله. من رأيكم كده مواصفات المطرب نقول مش الممتاز الجيد يكون مواصفاته ايه؟ نبدأ بأحمد كده. هو طبعا حاجات كتيرة جدا يعني هي بتبقى في حاجة بقى دي بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجتين الحقيقة، الحضور والقبول والصوت والخامة بقى الصوت يعني الخامة دي بتبقى حاجة كده من عند ربنا. يعني مثلا لما يعني واحدة مثلا زي أم كلثوم أو فيروز هي خامة صوتها كده إمكانياتها كده وبتتطوع بقى مع الخبرة وصقل الموهبة من خلال بقى مثلا مخارج الألفاظ الجيدة، النفس الكويس، الحاجات دي. تمام. ياسر، ما فكرتوش ان انتوا سواء انت او احمد او نقول جيل الشباب بتاعكم ان هو يتجه للغناء في التمثيل، في مسلسل مثلا، في فيلم، في مسرحية غنائية، يعني يبان جمال أصواتكم ده في نقول في مجالات أخرى غير الغناء في حفلات الأوبرا فقط؟ هو احنا بصراحة فكرنا ويعني عندنا استعداد لده، بس هو الفكرة كلها ان دون ما بيجيش مننا احنا، يعني لازم حد مثلا يكون عارفنا، لازم حد يكون سمعنا. تمام. بحيث ان هو اللي يعني يطلبنا العمل. يعني احنا مش يعني احنا نروح مثلا نقول لهم احنا عايزين نغني معاكم في مسرحيه، لازم بيبقى عن طريق حد. فده طبعا يعني لسه ما جالناش، بس تقدروا تقبلوا ده او ده شيء جميل طبعا. الفن عموما بيبقى كويس، يعني سواء كان تمثيل او غنى او موسيقى، كل ده فن. فاحنا بنحاول بنعبر عن كل فن بطرق مختلفه. تمام. نسمع ايه بقى من السي دي الجميل اللي انتوا جايبينه، ونسمع ايه منه دلوقتي؟ هو برضو في حاجات جميلة برضو جدا، يعني برضو الأبو يسر، يعني في بهية وفي كل مرة لما وعدك لسيد مكاوي، في حاجات كتيرة جميلة. نسمع حاجة لسيد مكاوي، ايه رأيك؟ لما وعدت التقيت وعيد وديت، كل مرة لما وعدت التقيت وعيد وديت، واما قابلك وجعتك، اما قابلك وجعتك، التقيت بقى وانت حلفت اني ده كان غصب عنك كل مرة. مش عايز تجيني انت يعني بتعنيني ولا بتزود حنين، ده ملي بتوعدني ولا مش عايز تجيني انت يعني بتعنيني ولا بتزود حنين، بكرة يا ما نشوف آسية لو هواك يوم علي، بكرة يا ما نشوف آسية لو هواك يوم علي، واما قبلك وجعتك، اما قبلك وجعتك، التقيت في السباق وتحلف اني ده كان غصب عنك كل مرة. الرائع الشيخ سيد مكاوي بصوت الجميل ياسر سليمان، بالتوفيق يا رب ياسر دايما في الأغاني الجميلة اللي انت نقول بتفكرنا بزمن الفن الجميل والصوت الجميل القوي الرائع اللي يعني ما شاء الله عليك. الله يخليك. اسمحوا لي نفسي أعرف رأيكم في حال الغناء في الوطن العربي، نقول بما أنكم من المطربين الشباب المحافظين على التراث، نبدأ بياسر. هو دلوقتي ما فيش شك أن في أغاني كتير في الوقت الحالي كويس، وفي أغاني تانية ملهاش أي لازمة. تمام. بس اللي سائد هو اللي ملوش لازمة. يعني ده من خلال نقدر نقول مثلا القنوات الفضائية الكتيرة اللي غزت العالم كله. طبعا انت حضرتك تيجي تفتح يعني بقى اي حد عايز يعمل اي قناة ويذيع اي حاجة وتلاقي على القنوات حاجات كتير ملهاش لازمة كتير. يعني مش مثلا حد بيقدم رسالة او بيقول حاجة مفهومة او حاجة كويسة. يعني ميزة الاغاني القديمة ان هي مش قديمة، هي موجودة غير دلوقتي. تمام. يعني احنا بنحب نسمعها دلوقتي. تمام. انما هاتي اي اغاني بقى من بتاعت دلوقتي بعد فترة من الزمن تعرفي عنها ما بتتسمعش، ما بنفتكرهاش ساعتها بس. وبتبقى ملهاش لازمة كمان. احنا احيانا ما بنفتكرش مين اللي كان بيغنيها اساسا. يعني حتى ما انما تيجي بقى لو قلتي اغنية عبد الحليم بتاعت كذا، لا ده انت حافظاها كمان. تمام. اغنية لأم كلثوم، اغنية عبد الوهاب، يبقى ده مش قديم. يبقى اذا ده مستمر يعني على الحديث وعلى القديم وكل حاجه. يعني الناس تقول لك ده قديم. طب ما هو بيتذاع لغايه دلوقتي. تمام. انما هاتي بقى من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي انت بقى حتى بعد ايام مش يعني شهور. الاسبوع اللي فات مثلا حصلت يعني اي اغنيه تعالي افتكريها كده، مش هنفتكر ولا الهوى. فده العيب. واللي بيساعد على كده برضو ان بعض من الجمهور بيدي اهتمام لده. طب ازاي يعني من وجهة نظركم نرجع الذوق الجميل او نحسن من التذوق لدى المستمع، ازاي نقدر نعمل ده؟ هو احنا بنحاول بقدر الامكان اللي احنا يعني نوصل ده بطريقتنا احنا كشباب. وان شاء الله المرحلة اللي جاية هنبدأ نعمل ده بقى. يعني احنا كنا قاعدين فترة دي كلها مجرد بنغني بس للناس الاساسية. تمام. ده كويس يعني دوام بيظبط الصوت وبيخليه يؤدي اي لون من الغناء. فاحنا ان شاء الله الفترة اللي جاية هنحاول نخرج بقى الناس من كانت بتسمعه ده يعني على قد ما نقدر للي احنا عايزين نوصله له. وانت يا احمد من رأيك ازاي نرتقي بالذوق العام لدى المستمع بالنسبة للتذوق الموسيقي واللحن الجميل والكلمة الجميلة؟ هو لو حضرتك تذكري برضو انا ذكرت النقطة دي قبل كده انه من خلال يعني تقديم الحان تكون مش دسمة الدسامة اللي هي يعني المطلوبة، لكن في نفس الوقت فيها فكرة ما معينة ورسالة بشكل يكون بسيط بحيث انه يعني جيلنا الحالي يتقبلها، وبالتالي بالتدريج نبتدي ايه يعني نخلي المسألة تبقى مثلا اتقل سنة فاتقل حد، يعني يبقى الموضوع متنوع بقدر الامكان، بس كبداية يبقى يعني تبقى الحكاية مبسطة برضو ما تبقاش مرة واحدة بالضبط. اسمحوا لي يعني اقول لكم هي خلاص هنختم الحلقة، وده بقى كان الجزء الثاني من حوارنا معاكم السوليست احمد محسن وياسر سليمان بفرقة التراث الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية، ونتمنى يكون في حلقات وحلقات بقى كل فترة كده تنورونا من خلال اوتارنا الموسيقية ونسمع ايه نختم بيه في دقيقة كده سريعا. هنقول لا والله تستاهلي قلبي. اتفضل. والله تستاهل يا قلبي ليه تميل ما كنت خالي انت اسباب كل كربي وانت اسباب مجرالي ايه بقى اللي حيوسيني بعد ان هدت امالي اذا كان حظي نسيني من أروح له أشكي له حالي إن شكيت قلبي وحواسي يعملوا أمر علي وإن بكيت الحب قاسي تشتكي منو عيناي عاملي واحنا في غربة والأغراب دول زي اليتامى عاملي واحنا في غربة والأغراب دول زي يتامى مين يواسيهم في كربة يا ما بيقاسهم وياما يا رب كن اللي من له حبيب وطلب تحرموش منه وهاتوه له بالسلامة. مسك الختام من أحمد محسن وياسر سليمان، وشرفتونا ونورتونا يا أجمل أصوات شباب. شكرا لك. وكل الشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، وكلنا بنوجه التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، كل عام والجميع بخير. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.